في باب فضل العلم. وأخرج الشيخاني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة أن يتقارب الزمان وينقص العلم، وفي رواية وينقص العمل، وتظهر الفتن ويلقى الشح ويكثر الهرج. قالوا يا رسول الله ما الهرج؟ قال القتل. القتل. وفي رواية أن يرفع العلم ويثبت الجهل، أو قال ويظهر الجهل. قوله يتقارب الزمان، قال ابن حجر قيل على ظاهره فلا يظهر التفاوت في الليل والنهار بالقصر والطول، وقيل المراد قرب يوم القيامة، وقيل تذهب البركة فيذهب اليوم والليلة بسرعة. ويؤيده أن في الحديث الآخر يتقارب الزمان حتى تكون السنة كالشهر، وقيل المراد يتقارب أهل ذلك الزمان في الجهل والشر وعدم الخير، وقيل تتقارب صدور الدول وتطول مدة أحد لكثرة الفتن. قوله وينقص العمل أي العمل الصالح. وأخرج أحمد وابن ماجة وأبو داود والنسائي وأبو يعلى وابن خزيمة وابن حبان والطبراني في الكبير والبغوي والضياء المقدسي رحمهم الله جميعا بسند صحيح عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. وفي رواية إن من أشراط الساعة أن يتباهى الناس في المساجد. وفي أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي على الناس زمان يتباهون بالمساجد لا يعمرونها إلا قليلا. قوله يتباهون بالمساجد لا يعمرونها إلا قليلا مبين لقوله في الحديث السابق ينقص العمل أي العمل الصالح. وأخرج أحمد والبخاري في الأدب والحاكم بسند الحسن عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بين يدي الساعة تسليم الخاصة وغشو التجارة حتى تعين المرأة زوجها على التجارة وقطع الأرحام وشهادة الزور وكتمان شهادة الحق وظهور القلم. تسليم الخاصة ألا يسلم الرجل إلا على من يعرف، وظهور القلم انتشار الكتاب وكثرة الكتاب. وإخباره صلى الله عليه وسلم بظهور القلم لا ينافي قوله يرفع العلم ويظهر الجهل، بل هو من معجزات النبوة، فالقلم ظاهر والجهل ظاهر، لأن العلم النافع مرفوع وهو العلم بالله تعالى وخشيته ومعرفة أحكامه وحدوده، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. وهو كقوله يتباهون بالمساجد لا يعمرونها إلا قليلا، وقوله كاسيات عاريات، فهي متضادات وقعت جميعا كما أخبر صلى الله عليه وسلم. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة، حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.